خزائن الرحمن تقدم سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن. هذا السبيل الأخير وإن كان ليس له فضل بذاته، ولكنه يدلك على طريق الجنة بصورة عامة. بعدما اجتهدت في رمضان لابد ألا تقع مرة أخرى، وأن تستمر في طاعة الله تعالى، لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والاستمرار على العبادة دلالة على تقبلها من الله، ودلالة على أن الله يحبها منك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هذه أول بداية لك، أول اختبار حقيقي بعد رمضان، أول عبادة الله تعالى بيّن فضلها بعد هذا الشهر الكريم. فلتجتهد في أن تسعى في هذا الأمر وأن تكون من أهله. لما؟ لأن هذا هو طريقك إلى الجنة طوال العام. إن استمريت على العبادة فأنت في خير، وإن وقعت فلا تلومن إلا نفسك، وقم مرة أخرى وانفض الغبار عن نفسك واسعى في طريق الله تعالى. أخيرا نهنئكم بحلول العيد ودخول العيد علينا، أعاده الله تعالى علينا عليكم بالخير واليمن والبركات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم رمضان، وأن يغفر ويرحم ويتجاوز عما يعلم، فإنه هو الأعز الأكرم، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يعيننا وإياكم على مسالك الخير، وأن يعيننا وإياكم على طرق الخير وعلى سبل الجنة، إنه ولي ذلك ومولاه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.